بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال: طيب، هذا الحديث يقول عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، وهي الستر الذي يكون على باب البيت أو باب الدار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والناس صفوف خلف أبي بكر في مرضه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يعني يراها بنفسه أو ترى له، وما يراه النائم في المنام ثلاثة أنواع: رؤيا وحلم وحديث نفس. ما يراه الإنسان عند نومه ثلاثة: رؤيا وهي من الله، الرؤيا الصالحة وهي من المبشرات، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، والثاني حلم وهو من الشيطان، والثالث حديث نفس وهو ما يحدث الإنسان به نفسه قبل النوم، كما لو حصل بينه وبين شخص نزاع وشقاق ثم نام تجد أنه يتحدث بهذا الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا أداة استفتاح ولها فائدتان: التنبيه والتوكيد. وقوله ألا وإني، الواو هنا حرف عطف والمعطوف عليه كلام سابق، وهو قوله حين كشف الستارة والناس صفوف: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت، الناهي له هو الله عز وجل، وإنما توجه النهي للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عبد يؤمر وينهى، والنهي له نهي لنا. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. راكعا حال من فاعل أقرأ، وساجدا معطوف عليه. وقوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، الحكمة من النهي أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وينبغي أن يكون في مرتبة العلو دون الذل والخضوع، وإن كان الذل والخضوع لله عز وجل رفعة، لكن صفة الراكع وصفة الساجد صفة ذل وخضوع بخلاف صفة القائم، فأكمل حال للإنسان وأكمل صورة للإنسان هو حال القيام واستقامة البدن، والقرآن أكمل الذكر وأشرف الذكر، فناسب أن يكون أكمل القول على أكمل الأحوال وهو القيام. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر الممنوع ذكر المشروع لئلا يبقى الباب مغلقا، قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع، يعني لما نهى عن القراءة في الركوع والسجود، طيب الركوع والسجود ماذا نصنع؟ قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. أما هنا أداة تفيد الشرط والتفصيل، كقوله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. أما الركوع فعظموا، والفاء هنا رابطة لجواب أما. وقالوا فعظموا، هذا التعظيم بينه مجمل، التعظيم هنا مجمل، ولكن بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان ربي العظيم كما سيأتي. والحكمة من الإجمال بعد التفصيل كما مر بنا لأجل أن تكون النفس مستعدة لقبول ما يفصل بعد الإجمال. وقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع، لأن هيئة الركوع وهي الانحناء تعظيم لله عز وجل بالفعل، فناسب أن يشرع لهذه الهيئة من القول ما يدل على التعظيم. ولذلك الركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: التعظيم القلبي، وهذا تشترك فيه جميع أركان الصلاة، والتعظيم الفعلي لأن الانحناء تعظيم، والتعظيم القولي لأنك تقول في الركوع ماذا؟ سبحان ربي العظيم. فيتطابق التعظيمان القولي والفعلي. قال وأما السجود فاجتهدوا، اجتهدوا، اجتهدوا افتعال من الجهد والجهد لغتان، وهو بذل الوسع والطاقة لإدراك أمر من الأمور. قال فاجتهدوا فيه، فاجتهدوا في الدعاء، شوف فاجتهدوا في الدعاء، والأصل فاجتهدوا فيه في الدعاء كما قال في الركوع أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا، عندكم كذا فاجتهدوا في الدعاء، في الدعاء نعم، والمعنى فاجتهدوا فيه في الدعاء، فيكون فيه شاهد لجواز حذف الرابط الذي يربط بين الخبر وبين المبتدأ إذا دل الدليل عليه، لأن قوله فاجتهدوا في الدعاء ليس فيه ضمير، ليس فيه ضمير يعود على السجود الذي هو المبتدأ، لكنه إيش محذوف، والتقدير فاجتهدوا فيه في الدعاء كما قال في الركوع أما الركوع فعظموا فيه الرب. فيستفاد من طيب نبين، قال فقامن أي يستجاب لكم، قامن أي حري وجدير، وإنما كان الدعاء في السجود قامنا أي حريا بالإجابة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومعلوم أن القرب من الله عز وجل سبب من أسباب الإجابة، القرب من الله سبب من أسباب الإجابة، كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فرتب سبحانه وتعالى، رتب على كونه قريبا أنه يجيب دعوة الداعي، فهمتم؟ طيب نعم، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يوجه إليه الأمر والنهي لقوله ألا وإني نهيت، ومنها أيضا أن الأحكام الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة له ولأمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بذلك إلا لأجل أن نتأسى به، لم يقل ألا وإني نهيت إلا لأجل أن نتأسى به. ويدل على عليه في الحديث قول ألا وإني نهيت، ثم قال وأما الركوع، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فهمتم؟ نعم. لما قال ألا وإني نهيت، قد يقول قائل النهي خاص به، لكن قوله أما الركوع فعظموا فوجه الخطاب للأمة، فهذا يدل على أن هذا النهي له ولأمته. واعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، فهو خاص به كقوله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكقوله عز وجل يا أيها المدثر يا أيها المزمل، الخطاب هنا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه له ولأمته، له ولأمته، كقوله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم هذا غلط، هذا دل الدليل على أنه للأمة فقط، ما دل الدليل على أنه للأمة فقط دون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة. فإن هذا الاقتصار على مثنى وثلاث ورباع خاص بالأمة. القسم الثالث ما لم يدل الدليل فيه على التخصيص أو التعميم، كقوله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فهذا عام له ولأمته. لماذا؟ نقول لأن الأصل التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فوائد هذا الحديث ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن، النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لقول نهيت. وهذا النهي هل هو للكراهة أو للتحريم؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء هو للتحريم لأنه الأصل، وقيل إنه للكراهة، ولكن الأول أقرب. ثم إن القائلين بأنه للتحريم اختلفوا، هل تبطل الصلاة إذا قرأ أو لا، لو قرأ القرآن حال ركوعه أو حال سجوده هل تبطل أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها تبطل، قالوا لأنه فعل محرما في الصلاة بخصوصها، والقاعدة أن ما نهي عنه لخصوصه يبطل العبادة، أنما نهي النهي إذا كان خاصا بالعبادة فإنه يبطلها. وهذا القول، هذا القول من حيث القواعد هو المتمشي على القواعد، فالقواعد تقتضي البطلان. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، هذا مذهب الظاهرية، أن من قرأ القرآن حال ركوعه أو سجوده بطلت صلاته. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا ما عليه عامة العلماء أو أكثر العلماء، وقالوا إن الصلاة تصح، وقالوا إن النهي في قوله ألا وإني نهيت ليس لذات القرآن ولكن لمحل القرآن، النهي ليس لذات القرآن وإنما هو لمحل القرآن، فالقرآن مشروع في الصلاة جملة ولكن نهى عنه في في في في الركوع والسجود، فهو من جنس الأذكار المشروعة، كما لو تشهد وهو قائم أو قال رب اغفر لي وهو راكع، فيقول القرآن ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هو لم ينهى عن قراءة القرآن وإنما نهى أن يقرأ في هذا الموضع، فالمنهي عنه ليس القرآن وإنما هو محل القرآن. وهذا مذهب عامة العلماء وهو الأقرب والراجح. ومنها أيضا أن يؤخذ من أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشرع، ووجه ذلك أن قراءة القرآن عبادة، عبادة لا ريب في ذلك، ومع هذا إذا وقعت حال الركوع والسجود تكون محرمة، أو منهي عنها. إذن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشرع. طيب، كما أن الشرك أحيانا يكون عبادة، إذا تركه الإنسان كفر، إلا إبليس أبى واستكبر لما أمر الله عز وجل بالسجود. السجود لغير الله الأصل أنه شرك، لكن لما أمر الله تعالى به صار، لما أمر إبليس أن يسجد لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وأبى إبليس، صار تركه للسجود كفرا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، ومنها أيضا يستفاد منه أنه لو دعا في السجود قمن أن يستجاب لكم، أنه لو دعا في سجوده بما يوافق القرآن، أي لم يقصد القراءة وإنما قصد الدعاء، فهو جائز. أن الإنسان لو دعا في سجوده بما يوافق القرآن فهو جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ، ولم يقل أن أدعو. معنى؟ نعم شيخ. فعلى هذا لو قال في سجوده: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إيه صحيح أو لا؟ صحيح. لماذا؟ نقول لأنه قصد الدعاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ، ولم يقل أن أدعو أو أن أذكر. فلو قال في سجوده: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولم يقصد القراءة، جاز. كما يجوز للجنب، الجنب ممنوع من قراءة القرآن، لكن لو قال مثلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقصد الدعاء لا القراءة، فهو جائز. أو ربنا ظلمنا أنفس، ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى آخره. طيب، وفيه أيضا بيان عظمة هذا القرآن العظيم، حيث نهي عن قراءته حال الركوع والسجود لأجل أن يكون في موضع الكمال وهو القيام. ولهذا تفرع هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أن العلماء اختلفوا أيما أفضل، طول القيام أو كثرة الركوع والسجود. يعني إنسان أراد أن يقوم الليل، فهل الأفضل أن يطيل القيام يقرأ مثلا جزءا، أو أن يقرأ نصف جزء أو ربع جزء ويكثر الركوع والسجود؟ قال: أنا عندي مدة ساعة كاملة، هل الأفضل مثلا أن أصلي تسليمتين أو أصلي خمس تسليمات في هذه الساعة؟ فمن العلماء من قال إن طول القيام أفضل، وأن كونه مثلا يطيل القيام في هذا الزمن أفضل من إكثاره من الركوع والسجود، لأن القيام محل لتلاوة القرآن وهي أشرف الذكر. وذهب بعض العلماء إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل، وهذا هو المذهب، كثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، والإنسان لن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين القولين، قال: إن القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته، هيئة الساجد أفضل من هيئة القائم، لأن الساجد قد خضع وذل لله، لكن القيام أفضل من حيث ماذا؟ من حيث الذكر، من حيث الذكر. إذن هذان قولان، القول الأول يتقدم أن القيام أفضل، والقول الثاني أن كثرة الركوع والسجود أفضل. وأنشدناكم بيتين يتعلقان بهذا، أنشدهما الخلوتي. نعطيك مهلة تفكر. ها؟ طيب لعلها تأتي آخره فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. ها؟ شو ما سمعت البيتين من قبل؟ لا كذا. ها؟ أي هنا كل مكان. نعم. لا لا سمعتها. فكر إن شاء الله قبل الأذان نعطيكم إياها إن شاء الله. طيب ومنها أيضا وجوب التسبيح في الركوع، أي وجوب قول سبحان ربي العظيم لقوله فعظموا. وقد بينت السنة أن المشروع أن يقول سبحان ربي العظيم، ولهذا لما نزل على النبي لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. طيب ومنها أيضا أنه يجزئ أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لقول فعظموا، وهذا فعل، والفعل المطلق يصدق بمرة واحدة. طيب ظاهر قوله وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، ظاهره وجوب الدعاء في السجود، لكن أكثر العلماء على أنه مستحب، ولو أخذنا وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لو أخذنا بالظاهر لقلنا وجوب الدعاء في السجود، لكن أكثر العلماء بل عامة العلماء على أنه مستحب. والصارف له عن الوجوب قوله فقامن أي حري، فهذا الداعي في السجود متحر، والتحري ليس واجبا، هذا ما عليه جمهور العلماء. ومنها أيضا أنه يجوز أن يدعو بما شاء، أنه يجوز الإنسان يدعو في سجود بما شاء لقوله فأكثروا فيه من الدعاء، لكن هذا مقيد بما إذا لم يحصل منه اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء أن يسأل ما لا يجوز شرعا أو قدرا. ما لا يجوز شرعا كما لو قال اللهم اجعلني نبيا، وما لا يجوز قدرا كما لو قال اللهم اجعلني على كل شيء قدير، أو اجعلني أطير في السماء أصل إلى السماوات السبع، نقول هذا لا يجوز قدرا. ومنها أيضا جواز، يعني فيه رد على قول الفقهاء رحمهم الله، جواز الدعاء بشيء من ملاذ الدنيا في السجود لعموم قوله فاجتهدوا في الدعاء، فهذا يشمل أن يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة. وأنت إذا لم تسأل الله عز وجل ما تحتاجه من الدنيا فمن تسأل؟ إذا لم تسأل الله فمن تسأل؟ إذن نقول هذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يدعو بما شاء من ملاذ الدنيا. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا بطلت صلاته، لو قال اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني سيارة، بطلت. نعم.